أقيمت حفلة تدشين مدرسة سينيزو الابتدائية الداخلية للأيتام ونظيرتها الإعدادية يوم التاسع الثلاثاء. شارك فيها تونغ يونغ إل رئيس اللجنة الشعبية لمحافظة بيونغان الشمالية والمعنيون والمعلمون والإداريون والتلاميذ الأيتام وبنات المدرستين والشقيلة في مدينة سينيزو.